بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولمن له الخيار الفسح ولو مع غيبة الآخر وسخطه. ذكرنا فيما سبق الكلام على خيار الشرط ودليله وما يتعلق به من بعض الأحكام التي مرت، ووقفنا عند قوله: ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه. خيار الشرط هو من أنواع الشروط الجائزة وليست لازمة في من جهة الشخص، فهو إذا كان الخيار له فهو يعتبر خيار جائز، بمعنى أنه يحق له إسقاطه في أي وقت شاء في زمنه، مثل خيار المجلس يحق له إسقاط الخيار الذي لنفسه له لا خيار غيره، لأن الحق لغيره ما يستطيع إسقاطه، لكن إذا كان الخيار له فهو جائز في حقه، ليس بلازم، بمعنى أنه انعقد ولا يستطيع فسخه، فهو ولذلك قال: ولمن له الخيار، أي لمن يملك الخيار، لأن خيار الشرط كما قلنا إما أن يكون للبائع، يشترطه البائع أو يشترطه المشتري أو يشترطاه جميعا، لكن سواء كان للبائع أو للمشتري نحن قلنا سابقا أنه لا يقع ولا يثبت إلا برضا من الطرفين، لأنه ليس من لوازم العقد أو مقتضيات العقد كخيار المجلس الذي يثبت للطرفين من دون اشتراط، إنما خيار الشرط هذا من وضع المتعاقدين، فإذا وضعاه ورضيا به سواء لهما جميعا أو لأحدهما، فلمن له الخيار الفسخ، يعني الفسخ عن خيار نفسه، ولو مع غيبة الآخر، أي لا يلزم حضور الآخر ولا موافقة الآخر، لا يلزم ذلك. فإذا كان له الخيار للمشتري وأسقط حقه في الخيار في زمن الخيار، ولا يلزم أن يخبر البائع في ذلك، لأنه إذا اشترى منه مثلا هذه السيارة وقال لي الخيار أسبوعا، وفي أثناء هذا الأسبوع أسقط حقه في الخيار بأن باع السيارة مثلا وتصرف فيها، هذا إذا كان الخيار له وحده فقط، إذا كان الخيار له، ولذلك قال: ولمن له الخيار، إذا كان الخيار له وحده. أما إذا كان الخيار لهما جميعا فسيأتي الكلام أنه لا يحق لهما التصرف، فإذا كان له الخيار يحق له أن يفسخه ولو مع غيبة الشخص الآخر، لا يلزم حضوره ولا موافقته، وكذا لا يلزم رضاه، قال: وسخطه، حتى لو كان ساخطا يعني غير راض بهذا ما يلزم هذا الأمر، كالطلاق، قالوا كالطلاق ما لا يشترط فيه رضا الزوجة ولا حضورها، واضح؟ نعم. والملك مدة الخيارين للمشتري وله نماؤه المنفصل وكسبه. نعم، الملك مدة الخيارين، الخيارين يعني خيار المجلس وخيار الشرط، هذه المدة التي إلى الآن البيع لا يزال جائزا ولم يكن لازما، لم ينفذ البيع نفاذا تاما بحيث يكون لازم، لا يزال في مرحلة الجواز، يعني جواز الفسخ من الطرفين، فالحكم الملك هنا لمن؟ هل نقول الملك لا يزال للبائع وحتى ينفذ ويصبح لازما فينتقل إلى المشتري، أو نقول إن الملك انتقل إلى المشتري ولكن الانتقال هنا انتقال معلق، لم يلزم، لم يصبح لازما حتى تنتهي مدة الخيار، خيار المجلس أو خيار الشرط. المسألة خلافية بين أهل العلم، المذهب هو هذا، أن الملك ينتقل، أن الملك ينتقل زمن الخيارين إلى المشتري، ويصبح المبيع في ضمانه، يصبح المبيع في ضمانه، له غرمه وعليه غنمه، أو له غنمه وعليه غرمه. واضح؟ فإذن هو المالك له، هو المالك له. وبناء على هذا، إذا قلنا إن الملك للمشتري في زمن الخيارين، فإنه في قوله وله نماؤه المنفصل وكسبه، إذن يترتب عليه، بما أنه قلنا بأن الملك انتقل للمشتري في زمن الخيارين، يترتب عليه أن النماء الحاصل في هذه المدة إذا كان منفصلا فهو للمشتري، وكذا كسبه، كسب إيش؟ كسب المبيع نفسه، لو كان عبدا مملوكا له كسب، فكسبه أيضا للمشتري. المنفصل مثل الولد، لو كانت ناقة حامل أو شاة حاملا، والثمرة ونحو ذلك. والكسب لو كان عبدا مملوكا يعمل، فكسبه مدة الخيارين للمشتري، كسبه للمشتري. واضح؟ واحتجوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع. فأخذوا من ذلك أنه بالشرط، بالشرط يمكن أن يكون الملك الذي، النماء الذي يحصل أو الذي تابع للمبيع أن يكون للمشتري. فقالوا المسلمون على شروطهم، وهذا الرجل اشترى هذه البضاعة بالشرط، فالنماء يكون له. وأيضا احتجوا بعموم الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن، وهو حديث صحيح، قوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. إيش معنى الخراج بالضمان؟ يعني في مقابل أن يكون هذا المبيع في ضمانك، لو تلف فأنت تضمنه، فخراجه لك، خراجه لك، أي منفعته وما ينتج عنه هو لك، في مقابل أنك أنت الضامن له، أنت الضامن له. فالخراج بالضمان، الخراج يكون لمن ضمن المبيع. فإذا كان ضمانه دخل في أو كان المشتري هو الضامن له، فالخراج له، فالخراج له. لكن قالوا النماء المنفصل وكذا الكسب، أما المتصل فليس له، وإنما يرجع مع المبيع إلى المشتري لو فسخ البيع، لو انفسخ البيع في زمن الخيار. فالنماء المتصل كالسمن والصنعة التي تعلمها والمهارة التي درب عليها، لو كان دابة أو شيء من ذلك أو غير هذا، هذا شيء متصل لا يمكن فصله. فقالوا المذهب يرون أنه يرجع إلى البائع لو فسخ العقد، يرجع إلى البائع وليس للمشتري شيء، لأنه لا يمكن فصله، بخلاف المنفصل والكسب، فهذه أمور منفصلة يمكن أن يأخذها المشتري، يمكن أن يأخذها المشتري. الرواية الأخرى في المذهب، واختارها شيخ الإسلام رحمه الله وهي الأقرب، أنه حتى النماء المتصل فإنه للمشتري إذا حصل هذا النماء في مدة الخيار، إذا حصل هذا النماء في مدة الخيار وفي ضمانه. فإذا كان اشترى ناقة هزيلة واشترط الخيار شهرا، وفي أثناء هذا الشهر أطعمها ورعاها حتى سمنت وأصبحت ذات قيمة أعلى من القيمة الأولى، فهل نقول إذا فسخت البيع هنا فإنه يرجع، ترجع الناقة إلى البائع مع سمنها، لأن السمن غير منفصل ها؟ هذا فيه ظلم للمشتري، واضح؟ هذا فيه ظلم للمشتري. طيب ما الحل في ذلك؟ قالوا تقوم، تقوم لما كانت هزيلة وتقوم حالها الآن، والفارق في الثمن يلزم البائع بدفعه، يلزم البائع بدفعه. هذه الرواية الأخرى في المذهب، الرواية الأخرى في المذهب. أما المذهب فيرون أن النماء المنفصل هو الذي يكون للمشتري، وأما المتصل فيرجع مع المبيع للبائع في حال فسخ العقد، واضح؟ طيب مثل يعني الولد ونحو ذلك مما يعني حصلت الولادة في زمن الخيار، لكن الحمل ويعني اللقاح وغير ذلك كله حصل في ملك المشتري البائع، واضح؟ فالمذهب يرون أنه إذا كان الحمل وقع في زمن الخيار فالمولود هذا يكون للمشتري، أما إذا كان الحمل وقع في غير زمن الخيار فيعني اشتراها وهي حامل، ها؟ اشتراها وهي حامل، أو اشترى الشجر وهو حامل بثمر، ها؟ فهنا إيش؟ يرجع الحامل والمحمول كلها، ترجع الناقة بحملها بمولودها للبائع. لماذا؟ ها؟ قبل وقت الخيار، لأن البيع وقع على إيش؟ عليها وحملها، فالعقد واقع على شيئين، فترجع هي وحملها، ترجع هي وحملها. وكذا لو باع شجرة مثمرة ولكن وقت جني الثمار حصل في زمن الخيار، فترجع يرجع الشجر وثمره، واضح؟ لأن العقد وقع على الشجر والثمر تبع له، واضح؟ لأن الثمن يختلف حينما تبيع شجر مثمر وشجر غير مثمر، أو تبيع ناقة حامل وناقة غير حامل، فالعقد وقع عليها وهي حامل، إذن الثمن مختلف، ما يأخذه المشتري. لكن لو كان في أثناء الخيار حصل الحمل والولادة، فهنا إيش؟ يكون المولود للمشتري، لأن الخراج بالضمان، وحصل هذا في ملكه، وحصل هذا في ملكه، واضح؟ نعم. لكن النماء المتصل كما قلنا المذهب لا يرون أنه للمشتري فيه حق، ليس له فيه حق. فذلك لو اشترى ناقة غير حامل ثم في أثناء الخيار، أثناء مدة الخيار، ها؟ حصل لها الحمل، واضح؟ فإذا فسخ العقد في أثناء مدة الخيار وردها أصبح فيه نماء إيش؟ نماء متصل، فهنا على المذهب لا شيء له، وعلى الرواية الأخرى يكون له ويقوم، هذا تقوم قبل وبعد، واضح؟ هذا الشيخ في المثال الحمل، ها؟ المثال الحمل يعني أي الحمل يعتبر متصل، متصل إنما متصل، وحصل في زمن الخيار، حصل في زمن الخيار، فإذا للمشتري فيه حق، للمشتري فيه حق، بخلاف لو اشتراها وهي حامل ما له حق، ما له حق في ذلك، اشتراها وهي حامل ولكن حصلت الولادة في زمن الخيار، فهنا الأصل العقد وقع عليها وعلى حملها، فلما قومها في أثناء العقد قومت على أنها ناقة حامل، فالثمن يختلف، واضح؟ المصنف ما أشار إلى الفرق بين وقت المبيع ووقت النماء، لا ما أشار، لكن في الشروح يشيرون إلى ذلك. نعم. ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري. نعم. هنا الآن يتكلم المؤلف في مسألة التصرف في المبيع أثناء مدة الخيار، أثناء مدة الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط، ما حكم هذا التصرف؟ اشترى سيارة وقال لي الخيار شهر، فهل للمشتري أن يتصرف في هذه السيارة؟ طبعا إذا كان الخيار له وحده فلا إشكال، لأنه بتصرفه يسقط حق الخيار ويثبت البيع. لكن إذا كان الخيار للجميع، الخيار للبائع والمشتري، فقال: ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها، أي في زمن الخيار، في مدة الخيارين، بغير إذن الآخر. بغير إذن الآخر إذا كان الخيار لهما، إذا كان الخيار لهما. لكن إذا كان الخيار ليس لهما وإنما لأحدهما، فالذي له الخيار تقدم الكلام عليه، ولمن له الخيار الفسخ، فبتصرفه يحصل إيش؟ لا يحصل يعني لزوم البيع، وبما أنه يحق له الفسخ فإنه يحق له أيضا إنفاذ البيع، لأن الخيار له، لأن الخيار له. لكن الكلام هنا فيما إذا كان الخيار لهما، هل يصح تصرف أحدهما؟ قال: يحرم ولا يصح، أي لا يجوز هذا التصرف، وأيضا لو تصرف فتصرفه غير نافذ، لا يصح، لا يترتب عليه مثلا إنباع أو أجر أو وهب، لا يترتب عليه شيء، لا ينفذ هذه، لا تنفذ هذه الهبة ولا البيع ولا الإجارة في زمن الخيار. فإذا باعه سيارة وقال: بيننا الخيار شهرا للبائع والمشتري، فلا يحق للمشتري أن يتصرف في هذه السيارة بأي تصرف، بحيث يبيعها أو يؤجرها أو يهبها أو يرهنها أو غير ذلك من أنواع التصرف. قال: لا يصح، لا يحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع. المبيع يعني السيارة التي بيعت، محل العقد. وعوضه أيضا لا يصح التصرف في العوض، العوض يكون بيد من؟ بيد البائع. قال: وعوضه المعين، إذا كان العوض معين ليس في الذمة، ليس في الذمة، يعني مثلا أعطاه، قال: أشتري منك هذه السيارة أو أبيعك هذه السيارة بهذه الناقة، فالثمن الآن معين ولا غير معين؟ معين بهذه الناقة معينة. أو قال: أشتري منك هذه السيارة بمثلا بهذه الدراهم من الفضة، عينها، فأصبح الثمن هنا إيش؟ معينا، لا يصح التصرف فيه. لكن لما لو قال: بكم تبيع هذه السيارة؟ قال: أبيعها ب10,000 ريال، ها، فهنا إيش؟ سلمه 10,000 ريال، أو حول له في البنك 10,000 ريال، أو كتب له شيك ب10,000 ريال، هل الثمن هنا معين؟ ها؟ لا، غير معين هنا، 10,000 ريال في الذمة، هذه في الذمة يعني غير معينة، لا ليست معينة، هذا ثمن، هذا ثمن غير معين. فرقوا يا إخوان، ليس المقصود بالمعين يعني أنه سلمه إياه، المقصود بالمعين يعني شيء معين لا يجوز لك أن تتصرف في هذا المعين، كأن يسلمه نقد من فضة أو نقد من ذهب ويقول: هذا قيمة هذه، والخيار بيننا شهر، فإذا فسخنا العقد ترد لي هذه الدراهم التي سلمتها إياك من الفضة، واضح؟ لكن لما يقول: أبيعك السيارة ب10,000 ريال، 10,000، أي 10,000 ريال؟ ليست معينة، فهي في الذمة، في ذمتك لي 10,000 ريال، واضح؟ سواء 10,000 ريال عشرات ولا مئات ولا 500، ها، 10,000 ريال في الذمة، هذه ليست معنى في الذمة ندين، لا، المقصود في الذمة يعني ليست معينة، غير معينة، بخلاف لما يأتي لك بمثلا مبلغ معين ويقول: أشتري منك هذه السيارة بهذا النقد أو بهذا الذهب أو بهذه الفضة، واضح؟ أو بهذه الدولارات، ربط الدولارات وقال بهذه الدولارات، هذا إذن ثمن معين، ثمن معين لا يحل لك التصرف فيه. لكن لما يقول له: أشتري منك هذه السيارة ب10,000 ريال أو ب1,000 دولار، واضح؟ ما عين له ثمن وسلمه نقد، لكن هذا النقد ليس هو المعين، إنما هو نقد في الذمة، واضح؟ فإذا فسخ العقد لك في ذمتي أن أعطيك 10,000 ريال. ما تقول والله أنا سلمتك 10,000 ريال مثلا خمسات ولا عشرات ولا شيك ولا حولت لك، ما كله ما تفرق، المقصود 10,000 ريال. واضح الصورة؟ فرق بين المعين. فهم هنا قالوا إذا كان معينا العوض فهنا لا يحق لك التصرف فيه مدام معينا، لكن إذا كان غير معين، غير معين نقد 10,000 سماها له فقط، لأنه العوض قد يكون معين، قد يكون تمر، قد يكون سيارة بسيارة، قد يكون ناقة، قد يكون أرض، قد يكون بيت، هذا العوض. العوض ليس بالضرورة أن يكون نقدا. بس الشيخ لو تصرف فيه يمكن بعد ما يقدر يسد، يعني شلون يعني سيتضرر المشتري؟ لا لا ما في، ما يبقى أن هذا في الذمة ليس معينا. أي 10,000 ريال تردها لي، ما في شيء معين بيننا، واضح؟ لكن شيخنا تسمح لي شيخنا، لفظة الذمة أحيانا تطلق على النية وتطلق على غير المعين. الذمة يعني إذا قيل تختلف، طبعا المقصود أحيانا الذمة يقصدون بها الدين، ويقصدون بها أحيانا غير المعين، فهو بحسب السياق عند الفقهاء. فإذا قيل لك في الذمة يعني غير معين، غير معين العبارة وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد اللي مرت من قبل، مقصود هنا بنيته يعني اللي اشترى، لا اللي هو التصرف الفضولي. إيه ماذا يقصد بها؟ لا يعني بماله، بماله يعني هو. اي نعم بماله هو، بماله. نعم. طيب إذن لا يحق لهما التصرف لا في المبيع ولا في العوض ان كان معينا. مفهومه انه اذا كان غير معين يحق له التصرف في هذا المال. اشتريتها انت، اشتريت مني هذه السياره ب10,000 ريال، هذه ال10,000 ريال التي استلمتها منك يحق لي ان اتصرف فيها، لأنه لك في ذمتي 10,000 ريال، ليس بالضرورة هذه العشرة التي استلمتها منك لأنه لم تكن معينة في العقد، واضح؟ قال بغير إذن الآخر. مفهومه أنه إذا كان أذن له في التصرف جاز. لو أذن لك قلت له مثلا سأؤجر هذه السيارة في مدة الخيار، فأذن لك البائع فيحق لك ذلك. أو قالوا إذا أجرها على البائع نفسه فيصح ذلك، يعني استعملها أو تصرف فيها معه، تصرف بالمبيع أي المشتري تصرف بالمبيع معه، أو البائع تصرف بالعوض معه أي مع المشتري، أو بإذنه، بإذن أحدهما. ثم استثنى قال بغير تجربة المبيع، ما كان في التصرف بقصد التجربة هذا يحق للمشتري فيه التصرف، وهو أن يركبها ليعلم إن كانت دابة كيف مشيها، أو إن كانت سيارة كيف تسير، أو بحلبها إن كانت حلوبا كيف يكون حليبها وكيف درها، ها؟ فالمقصود أن التجربة جائزة، لأنه هذا هو مقصود الشرط. إذا ما فائدة خيار الشرط؟ هو تجربة المبيع، فالتجربة هنا لا يمنع منها المشتري، ولا يشترط لها إذن البائع، لا يشترط لها إذن البائع. نعم. ثم قال إلا عتق المشتري، إلا عتق المشتري. المشتري استثنوا تصرفه في مسألة العتق، فالمذهب يرون أنه إذا المشتري اعتق العبد الذي اشتراه من البائع فإنه هنا قالوا يصح ولكن يحرم، يصح ويحرم. فالاستثناء هنا في سياق الكلام المؤلف في إشكال، هل هو استثناء من بمعنى أنه يصح ولا يحرم يعني يجوز، أو أنه استثناء من الصحة من البطلان فقط دون الحرمة؟ المذهب يرون أنه يصح ولكن يحرم عليه. يحرم لماذا؟ لأنه بالعتق أفسد على البائع حقه، أبطل على البائع حقه في إيش؟ في الفسخ، في الخيار، خيار الشرط أن يفسخ العقد. فرأوا أن ذلك تعدي، ولكن قالوا لقوة نفاذ العتق، لأنه من العقود النافذة بقوة، والشرع يتشوف للعتق، فلذلك قالوا لا خيار، لا رجوع في ذلك، لا رجوع في ذلك، فإنه في هذه الحالة يصح العتق من المشتري لأنه في ملكه، واضح؟ يصح العتق منه، لكنه يحرم عليه، هو آثم بفعله هذا لأنه تعدى على حق غيره. هناك قول آخر في المذهب أنه أن الاستثناء هنا إلا عتق المشتري ها غير صحيح، بل حتى عتق المشتري يحرم ولا يصح، لا ينفذ، لا ينفذ عتقه، لأن هذا حق للبائع في زمن الخيار. هذا قول في المذهب، لكن على كل حال المذهب وتفسيرا لقوله إلا عتق المشتري هذا استثناء من البطلان وليس من الحرمة، لأنه هنا قال ويحرم ولا يصح، ولا يصح، هنا استثناء إلا عتق المشتري استثناء من قوله ولا يصح، ولكن ليس استثناء من قوله يحرم، لأنه يحرم عليه ولا يجوز له ذلك، لكن ينفذ عتقه. قوله المشتري مفهومه إيش؟ أن عتق البائع ها لا يصح، يبقى على ما هو عليه، يحرم ولا يصح، لا يصح ولا ينفذ. لماذا؟ ليش فرقوا بين المشتري والبائع؟ لأنه في ملك المشتري، هو انتقل عن ملك البائع إلى ملك المشتري، فعتق البائع لا قيمة له، لكنه لا يزال مالكا له، لا يزال هو له الملك هنا، ونحن قلنا انتقل الملك، الملك في زمن الخيارين للمشتري، والخراج بالضمان. لكن هنا العتق لقوة نفاذه قالوا يقع، ولذلك استثنوا فقط العتق، لا البائع لا يملك، البائع هنا لا يملك، كيف؟ لكن لو أنت اعتقت عبد غيرك، هل نقول لأن الشرع يتشوف إذن يقع العتق؟ ما يقع، لأنه في غير ملكك، في غير ملكك، ملكه ضعيف جدا في هذه الحالة له البائع، بينما المشتري الملك له، يعني لقوة نفاذ العتق فإنه يقع العتق في هذه الحالة. طيب، وتصرف المشتري فسخ لخياره. قال وتصرف المشتري فسخ لخياره، تصرف المشتري إذا كان الخيار له في زمن الخيار، المقصود هنا وتصرف المشتري إذا كان الخيار له وحده في زمن الخيار يعتبر فسخ للخيار. لو تصرف المشتري في المبيع بهبة أو ببيع، قالوا أو بلمس بشهوة إذا كانت أمة أو غير ذلك، تصرفه في المبيع ها بأي نوع من أنواع التصرف الذي يدل على الرضا طبعا من غير التجربة، هذا يفسخ خيار الشرط، وإذا انفسخ خيار الشرط إيش يحصل؟ يلزم المبيع، هنا لزم المبيع، واضح؟ فلو باع أو أجر أو وهب أو رهن أو وطئ لو كانت جارية ها، كل ذلك، أو ذبح لو كانت ناقة أو شاة ها، كل ذلك فسخ للخيار. هذا متى؟ إذا كان الخيار له وحده، إذا كان الخيار له وحده في زمن الخيار، واضح يا إخوان؟ طيب، ومفهوم هذا أن تصرف المشتري في المبيع ها إذا كان الخيار له ما يفسد الخيار، ما يفسد الخيار لو تصرف في هذا المبيع، ما يفسد، لأنه الخيار ليس له، عفوا حتى لو كان الخيار له، لأن المبيع داخل في ملك المشتري، داخل في ملك المشتري. نعم، لكن بغير تجربة المبيع التصرف ها، التصرف إذا كان بغير تجربة المبيع، نعم هذا مستثنى، هذا مستثنى، وإذا كان بإذن البائع فهو جائز تصرفه طبعا حتى لو كان بغير، نعم تجربة. أكيد نعم، لكن الشيخ لو تصرف فيه بحيث يعني مثلا لو أنه باع عليه مثلا ناقة، فيعني تصرف فيها مثلا بالنحر أو كذا، انتهى يعني، هل نقول أنها كل في ذمة ناقة أخرى للبائع لأنها؟ لا، الخيار له. فهذا التصرف قالوا دلالة الرضا، هذا التصرف يعني هذا التعليل نسينا نذكره. لماذا ينفسخ الخيار هنا بالتصرف؟ قالوا لأن التصرف بمثل هذا التصرف هو دلالة الرضا بالمبيع، لأن الخيار خيار الشرط هو الآن لم يرضى رضا تاما بالمبيع، فتصرفه يدل على دلالة الرضا على المبيع، فيفسخ أو يعني يبطل الخيار في هذه الحالة ويلزم العقد. نعم. ومن مات منهما بطل خياره. من مات منهما بطل خياره إذا كان الخيار لهما، أما إذا كان ليس له خيار فما يبطل الخيار. واضح؟ فيبطل الخيار لمن له الخيار بالموت، فالموت أحد مبطلات الخيار، أحد مبطلات الخيار. فمن مبطلات الخيار التصرف إذا كان الخيار له، وأيضا من مبطلات الخيار الموت، بطل خياره بالموت. طيب هل ورثته لهم الحق في ذلك؟ مسألة خلافية بين الفقهاء، لكن المذهب قالوا إن الخيار هنا لا يورث، الخيار هنا لا ينتقل إلى الورثة، لا ينتقل إلى الورثة في مسألة البيع وعدمه، لأن الخيار كان باختيار البائع صاحب الملك، فلما مات ما ندري هل يريد فسخ البيع أو لا يريد فسخ البيع، والعقد وقع معه هو، فقالوا لذلك لا يورث مثل هذا. وهناك قول أن الحق ينتقل مع المبيع إلى الورثة، ينتقل حق الخيار إلى الورثة، فمن يملك المبيع ينتقل إليه الخيار. إذا كان المشتري له الخيار ومات المشتري في زمن الخيار، فالمبيع هنا الذي هو ملك له ينتقل إلى من؟ إلى الورثة. قالوا ينتقل معه حق الخيار، ينتقل معه حق الخيار، وهذا قول آخر في المذهب، لكن المذهب أنه لا ينتقل، أن الحق الخيار لا ينتقل إلى الورثة، وإنما يبطل الخيار بالموت. نعم. ما ينفسخ لأنه ما له تصرف في المبيع. ها؟ إيه لو تصرف ما يقدر يتصرف في المبيع، المبيع في ملكه. إيه نعم، حتى ينتهي الخيار ما ينفسخ يعني. نعم. الثالث، إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل. الثالث من أنواع الخيار. قلنا أنواع الخيار كم؟ 7 أو 7 على حسب العد، يعني في الزاد هنا يعني يقف عند 7، والثامن داخل في 7، والروض نص صاحب الروض على أنها 8 على اعتبار أن المنفصل هذا الخلف في الصفة جعله يعني خيارا ثامنا. فالثالث هنا الغبن، خيار الغبن، والغبن بمعنى الغلبة، الغبن غبنه أي غلبه. وقال الثالث إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة، فالخيار هنا خيار الغبن، إذا غلبه في الثمن، في ثمن المبيع غبنا يخرج عن العادة، أي مرجعه إلى العرف والعادة. والفقهاء مختلفون في مقدار هذا الغبن، هل يقدر بالثلث أو بالربع أو بالخمس أو بالعشر؟ ها، هذه مسألة خلافية، لكن المذهب يرون تقديره بالعرف، الرجوع إلى العادة في هذه المسألة، عادة الناس وعرف الناس في السوق، هل هذا يعتبر غبنا وغلبة أم لا؟ فإذا لم يعتبر غبنا ولا غلبة فلا خيار في ذلك، وإذا قالوا هذا غبن فله الخيار. فإذا جاء إنسان واشترى من إنسان داب شاة، فاشتراها 1000 ريال، واضح؟ فلما ذهب بها قال له الناس أو قال له أصحابه أو أهله بكم اشتري؟ قال بألف. قالوا غبنك، الشاة هذه الآن تباع في الأسواق بخمسمائة أو بسبعمائة أو بأقل أو أكثر. فهنا غبن، أي غلبه في الثمن، غلبه في الثمن، فله الخيار في ذلك. لكن متى نعرف أن هذا غبن؟ بالرجوع إلى عرف السوق، بالرجوع إلى عرف الناس في السوق. وطبعا هذا الأمر متعارف عليه عادة، فلما يبيعك مثلا الشاة التي تباع مثلا بألف ريال يبيعها بألف ومائة، ألف وخمسين أو نحو ذلك، هذا عادة في السوق لا يعتبر غبنا، لا يعتبر غبنا. أو بضاعة تباع بمائة يبيعها بمائة وخمسة، بمائة وعشرة، ها؟ هذا لا يسمى عادة غبنا. فالغبن مرده إلى العرف، إلى عرف الناس في تحديده. أيضا شيخ يعني ممكن يراعى المحل، يعني مثلا كم محل يبيع، يعني مثلا بالجملة محل يبيع بالتجزئة، كل هذا مرجعه إلى العرف، كل هذا يرجع فيه إلى عرف السوق. فإذا رجعوا إلى القضاء فالقضاء يقضي بعرف السوق، يقضي بعرف السوق. فإذا رأى أنه مغبون يرجع إلى القضاء، والقاضي هو الذي يفصل في هذا، يفصل في هذا. ما الدليل على أن الغبن فيه الخيار؟ احتجوا بتعليلات وأدلة عامة. من التعليلات قالوا أن هذا خداع وغش، والخداع والغش لا يجوز، وبما أن عليه، بما أنه لا يجوز فإنه يحق للبائع أو للمشتري، لأن الغبن قد يقع على البائع وعلى المشتري، يقع الغبن على البائع بأن يأتي المشتري ويغلبه في ثمن البضاعة التي لا يعرفها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، لا تلقوا الجلب، فمن اشتري منه ها فهو بالخيار. وجاء في بعض الألفاظ فإذا نزل السوق، فإذا جاء سيده السوق فمن اشتري منه فهو بالخيار، له الخيار في ذلك، لأنه قد يغبن، قد يغبن. فالغبن قالوا يقع في ثلاثة أشياء، له ثلاث صور، المذهب نص على ثلاث صور يقع فيها الغبن، واحتجوا لهذه الصور بأدلتها، ومجموع هذه الأدلة تدل على ثبوت خيار الغبن، ثبوت خيار الغبن. منها تلقي الجلب، منها تلقي الجلب. الجلب يعني إيش؟ الذي يجلبه الناس إلى السوق، المزارعون والرعاة والصناع وغيرهم، هؤلاء الذين ليسوا من أهل السوق ويجلبون البضائع إلى السوق. عادة هؤلاء لا يعرفون كم تباع هذه البضاعة في الأسواق، لأنه ليسوا من أهل السوق، ما يعرفون الأسعار. فيأتي بعض التجار ويتلقاهم على مداخل الأسواق أو مداخل المدن، ها، يتلقونهم ويشترون منهم قبل أن ينزلوا إلى السوق وتحصل المفاوضات وتحصل المزايدات على بضائعهم. لأنهم إذا نزلوا إلى السوق، ها، عادة السوق سيفرض الثمن. بإيش يفرضه؟ بالمزايدات، لأنه سيجتمع الناس عليه ويقول بكم تبيع، وهو يساوم مع الناس، هذا يعطي ثمن وهذا يعطي ثمن، هذا يسوم وهذا يسوم، حتى يستقر عند ثمن هو حقه الحقيقي في السوق بحسب العرض والطلب، كثرة العرض والطلب. لكن حينما تستفرد به عند مدخل السوق قبل أن يدخل إلى السوق فهذا تلقي للجلب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب كما في الصحيح، وجعل لمن تلقي، جعل له الخيار إذا نزل السوق، جعل له الخيار في ذلك. لماذا جعل له الخيار؟ جعل له الخيار لماذا؟ لأنه عادة يغبن في الثمن، يشترى منه بثمن أقل من مما يباع في السوق، فهو بالخيار إذا نزل السوق. فهذه من أنواع الغبن، واضح؟ أيضا من الصور التي يحصل فيها الغبن النجش، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش كما في الصحيحين، وقال في حديث أبي هريرة لا تناجشوا. والنجش في اللغة بمعنى الإثارة، معنى الإثارة، وفي الاصطلاح هو من يزيد في السلعة ولا يرغب بشرائها، من يزيد في السلعة ولا يرغب بشرائها، وإنما يزيد فيها هكذا، ينجشها يعني يثير ثمنها، يرفع ثمنها، إما لنفع البائع، قد يكون بينه وبين البائع علاقة فيريد نفعه، أو للإضرار بالمشتري، أو للإضرار بالمشتري. فهذا النجش محرم ولا يجوز. وإذا حصل النجش فالبائع أو المشتري، إذا حصل أنه غبن بالثمن بسبب النجش، ها، فهنا إيش له الخيار، وعادة يكون على المشتري لأنه هو الذي يغبن عادة في مثل هذا. فإذا تبين أنه مغبون فله الخيار في ذلك، له الخيار في هذا الأمر. الحالة الثالثة في قالوا في الغبن هو المسترسل. هو المسترسل، من هو المسترسل؟ قالوا الذي يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة. لا يحسن المماكسة، يعني إيش المماكسة؟ المكاسرة اللي يسمونها الناس المكاسرة، ما يحسن البيع والشراء والمفاوضة على الثمن، ما يحسنها، أي ثمن يعرض له يشتري، دائما عنده حسن ظن بالبائعين ويظن هذا هو الثمن الذي يشترى به. فالمذهب قالوا من يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة هذا الذي يسمى المسترسل، وهو المطمئن المستأنس للثمن أو للبائع، اطمأن للبائع واستأنس له فأخذ بالثمن الذي عرض عليه به، ثم تبين له أن الثمن أعلى من الثمن الذي يباع به في السوق، هذا المسترسل. هذه ثلاث صور للغبن، ثلاث صور للغبن: تلقي الجلب والنجش، ونهى وكلها ورد فيها النهي عن النبي من النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة المسترسل، وهو ما جاء في الحديث في الصحيح في الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه أنه يغلب في البيع والشراء، فقال إذا اشتريت فقل لا خلابة، أي لا غلبة. وهذا تنبيه منه للبائع أني لا أحسن المماكسة، وإن حصل شيء فلي الخيار في محاكمتك وفسخ البيع. فيقول لا خلابة، يعني أني ترى لا أفهم في البيع والشراء ولا أعرف الأسعار، فلا تغلبني، فلا تغلب، بعني بما يبيع به الناس. واضح؟ طيب، هل إذا كان لا يعرف الثمن لكن يعرف المماكسة ولكنه غفل عن ذلك أو ما أراد أن يماكس، هل له الخيار؟ له الخيار، له الخيار، والمسألة فيها قولان في المذهب، لكن له الخيار في ذلك. الصواب أنه له الخيار ما دام أنه لا يعرف الثمن واطمأن للبائع، أو قد يكون مستعجل ما يريد يعني يضيع الوقت في المماكسة أو إلى آخره من الأسباب، لكنه يجهل الثمن. أما إذا كان لا يجهل الثمن فهنا لا حق له في الخيار حتى ولو كان مغبونا، إذا كان لا يجهل الثمن فلا حق له في الخيار. فلو اشترى بهذا الثمن وقال أنا أعلم أن الثمن مرتفع ولكن كنت مستعجل، ها، ولا أريد أن أبحث في محلات أخرى فاشتريت منه، فلا حق له في خيار الغبن، ما يرجع بعد أيام ويقول أنا غبنت، ها، ما ليس له حق. لماذا؟ لأن الأصل في مسألة المسترسل أن يكون يجهل القيمة بغض النظر عن مسألة يحسن المماكسة أو لا يحسن، لكن هم عرفوا المسترسل بأنه الذي يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة. نعم. قال إذا ها؟ يعني على الفور ولا التراخي؟ كيف؟ خيار الغبن يعني بأي وقت يجي عادي لو تأخر؟ لا، ليس له مدة معينة، لكنه إذا علم وسكت فهذا دليل الرضا، فيسقط حقه في ذلك إذا رضي بهذا الأمر. لكن إذا كان ما رضي بهذا الأمر فيلزم حتى لو ما علم إلا بعد مدة. قال إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل، ذكر صنفين، والصورة الثالثة ذكرها صاحب الروض وهي تلقي الجلب. تلقي الجلب، فهم ذكروا ثلاث صور: بتلقي الجلب أو بزيادة الناجش، الناجش اسم فاعل من النجش، والمسترسل وهو المطمئن المستأنس إلى البائع الذي يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة. نقف عند الرابع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.